القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار فريد الأطرش. أيها الأصدقاء، لا ننسى ونحن نتكلم عن المشوار الفني للموسيقار فريد الأطرش أن نذكر أنه في بداية الثلاثينيات عمل مغنيا وعازفا مع بعض الفرق الفنية، منها فرقة بديعة مصبني وماري منصور وغيرها، إلى أن التحق بالإذاعة المصرية وبدأت رحلة الصعود إلى المجد، حيث كانت أغنية ياريتني طير ونطير حواليك هي أول أغنية له في الإذاعة، بعدها انطلق إلى عالم الغناء والموسيقى. أيها الأصدقاء، والآن لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية هلت ليالي، وهي من ألحان الموسيقار فريد الأطرش. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.